بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العسماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في كتاب الجمعة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض أركان الجمعة، ووقفنا عند الجماعة الذين تتقرى بهم القرية. قلنا إن المشهور عند المالكية أنهم يكونون 12 رجلا من أول الخطبة إلى سلام الإمام. ماذا تسأل؟ ما هو سلم الإمام ولم يسلمهم، يعني سقطت منه قبل أن يسلم المأمومون، يعني سلم الإمام. واحد مثلا بيعمل في الأمة كده، راح توقع ولسه ما قالش السلام عليكم السلام عليكم، لأنه طبعا المأموم لا يجوز له أن يسبق الإمام بالسلام وإلا بطلت صلاة، فلا بد أن يسلم بعد الإمام. فلو سقطت صلاته قبل تمام السلام أو قبل أن يسلم يبقى بطلت صلاته، وإحنا من شروط صحتها حضور 12 رجلا. إذا بطلت صلاة واحد منهم بطلت صلاة الجميع، لأن دي صلاة لا تصح إلا جماعة. الجمعة لا تصح إلا جماعة، من شرط صحتها الجماعة، ولذلك يجب فيها الاستخلاف. يعني لو حدث للإمام شيء لابد أن يستخلف، لكن في غير الجمعة يصح أن يصلوا أفزازا. يعني لو كل واحد أتم الصلاة وحده صحت، لكن في الجمعة لابد من الاستخلاف، واجب. هم 8 أو 10 في مسجد، في واحد منهم مقيم وبني بيت هذا المكان. طبعا يعني شرط الإقامة، لا يعني المساجد التي في الاستراحات لا تصح فيها الجمعة، لأنه لا يوجد جماعة تتقرى بهم القرية، وهذا شرط متفق عليه عند الأئمة، ولم يشز عن هذا الشرط إلا المعروف ابن حزم. ومن الحزم ألا نأخذ برأي ابن حزم، كما يقول العلماء، هو اللي يقول لا يشترط مكان ولا عدد، لو واحد خطب والتاني سمع يكفي، حتى في الصحراء يعني كده، يعني خرج على كل الأئمة. هذا الشرط، شرط الإقامة ده والجماعة الذين تتقرى بهم قرية، شرط يعني متفق عليه في وجوب الجمعة وصحة الجمعة. إذن فالمساجد التي تقام على الاستراحات لا تصح فيها الجمعة، أهو من الجهل الفاضح يعني في المسلمين، أنهم يتقاتلون مع سائق السيارة أو الأتوبيس في إيقافه يوم الجمعة، ويقول أوقفناه وصلينا الجمعة غصبا عنه. كيف ده فقه ده؟ يعني لا جمعة على مسافر، وليس على المسافر جمعة، ده نص حديث. يعني أنت تصلي الظهر ركعتين وتصلي بعده العصر ركعتين وتركب السيارة وتمشي، المسافر يعطل نفسه ساعة مثلا حتى يصلي الجمعة، وقد خفف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوجبها عليه. 4 لا جمعة عليهم، وذكر منهم المسافر، وليس على المسافر جمعة. يبقى كيف تتقاتل من أجل شيء مخالف؟ يعني لم تصب السنة، السنة أن المسافر يصلي ظهرا ركعتين ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة في عرفة، لما عرفه كان يوم جمعة، صلى إيه؟ ظهر ركعتين والعصر بعده ركعتين. لذلك لما نظر أبو يوسف الإمام مالك نظره في هذا، قال له يعني خطب أولا أو صلى أولا؟ الجمعة خطبة، الخطبتان قبل الإيه؟ قبل الصلاة، وهذا يصلي ثم إيه؟ ثم يخطب، يعني عكس الإيه؟ عكس الجمعة. لما الإمام مالك أبو يوسف نظر الإمام مالك في هذا، قال له إنه صلى جمعة، قال له هل خطب قبل الصلاة أو بعدها؟ غلبه الإمام مالك، قال خطب بعدها، يبقى جمعة إزاي؟ عندنا لو خطب، لو صلى الجمعة وخطب بعدها أعاد الصلاة، الصلاة باطلة على سبيل الفرض. يعني لو واحد قال احنا نصلي وبعدين نخطب الجمعة، يبقى لما يجي يصحح يصلي الجمعة مرة أخرى، لأن الجمعة الأولى باطلة. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. الناس يصلون صلاة باطلة، باطلة. الذي يصلي الجمعة في السفر في المساجد المنتشرة من أول الإسكندرية إلى أسوان، كل استراحة فيها مسجد وفيها منبر، المسجد مطلوب للصلاة فيه، نصلي الظهر والعصر المغرب والعشاء، نصلي كل الأوقات، لكن إيه المنبر ده لماذا؟ ومن الذي يصلي فيه؟ هل هناك مستوطنون في هذا المكان؟ كلهم مسافرون. يعني لو سألت المصلين جميعا إن كانوا 40 50 100، تجد كل واحد من بلد، فكيف تجب عليهم الجمعة؟ ومن شرط الجمعة الجماعة الذين تتقرى بهم القرية، ومن شرطها الاستيطان، لأنه كان فيه طبعا جماعات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأهل العالية وغيرهم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يلزمهم بحضور الجمعة عنده، فضلا عن أن يصلوها عندهم. الركن الثالث الخطبة، وهي ركن على الصحيح فلا تصح بدونها. يعني لو صلى بغير خطبة فالصلاة باطلة. من ضمن الجهل، كنا مرة في عمرة ركبين الباخرة، واجتمع أهل الباخرة في مكان متسع وشغلوا القرآن منتظرين واحد يخطف فيهم ويصلي الجمعة في السفينة. سبحان الله، انظر العجب، العجب. حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام يقل العلم ويكثر الجهل، يقل العلم ويكثر الجهل. واحد مات جاء قال لهم عايزين نصلي على أخينا اللي مات في الباخرة محطوط في التلاجة، لا غسل ولا كفن، قال لهم عايزين نصلي عليه. طب تصلي عليه ازاي وفي التلاجة؟ وندفنه فين؟ وبكرة هنصل إلى الشاطئ، لو احنا هندفنه في البحر معلش، لو لسه معانا أسبوع أو 10 أيام مثلا ويخاف عليه من التعفن مفيش ثلاجة مثلا، يبقى هنكفنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه في الباخرة وندحرجه إلى البحر، هذا قبره، هذا هو الصواب. لكن احنا لسه هنرسل بر تاني يوم، هو مات اليوم، تاني يوم هنرسل بر وندفنه في البر، نغسله ونكفنه وندفنه في البر. لكن إذا كان البر بعيد يبقى نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندحرجه في البحر ونتركه، هذا قبر. لكن انظر إلى إيه الجهل، مهم ما يسأل مثلا قبل أن يفتي، لا يفتي بغير علم، نريد أن نصلي على أخينا الذي مات، صلى عليه إزاي وقعد معك ولا من غير غسل كمان ولا كفن وهو بثيابه قاعد في التلاج؟ نعم، حتى كان شهيد محتاج لل يعني هو شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا. الغريق شهيد الآخرة، الغريق وصاحب الهدم والمحروق والمبطون اسمهم شهداء الآخرة، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن دوكها شهيد في حرب بين المسلمين والكافرين، شهيد المعركة، معركة بين الكفار والمسلمين، ده الذي ده لا يغسل، يكفن في ثيابه ويكمل له إن نقصت، يعني يغطى رأسه ويغطى رجلاه. وطبعا بعض العلماء قالوا يصلى عليه وبعضهم قال لا يصلى عليه لأنه حي. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح فلا تصح بدونها، وكذلك الخطبة الثانية على المشهور، طبعا خلافا لابن حبيب عندنا يقول إنها سنة، لكن المشهور القول المشهور عند المالكية ما كثر قائلوه. ويجلس في أولهما ووسطهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس في أول الخطبة الأولى ويؤذن المؤذن، ثم يقوم ويخطب، ثم يجلس بين الخطبتين، ثم يقوم ويخطب كما نفعل اليوم. ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة متصلتين بها، ويعفى عن الفصل اليسير، فإن جهل وصلى قبل الخطبة أعاد الصلاة فقط. يعني من شروط صحة الخطبة أن تكون بعد الزوال، يعني لو بدأ الخطبة قبل الزوال لم تصح. ومعنى الزوال يعني زوال الشمس عن كبد السماء، أي عن وسط السماء، يعني بدلا من أن يكون الظل ناحية الغرب يصير ناحية الشرق، يعني مالت الشمس ناحية الغرب فأصبح الظل ناحية الشرقية. بعض الناس ما يعرفش كلمة الزوال، يعني هي زوال الشمس عن وسط السماء. فلو خطب قبل الزوال أو أذن قبل الصلاة قبل الزوال كانت الخطبة باطلة، تعاد بعد الزوال مرة أخرى. وتكون طبعا متصلة بالصلاة إلا بالفصل اليسير، ويعفى عن الفصل اليسير، بمعنى حدث شيء للإمام، نزل حصل عنده تعب بسيط، يعني عذر ينتظر، يعني حصل عنده مثلا إرهاق أو إغماءة بسيطة مثلا، أحيانا الإمام يكون عنده السكر مثلا، فحصل عنده إغماءة بسيطة ينتظر ويصلي هو إذا كان يعني حاجة خفيفة. أما إذا كان طبعا يحتاج إلى وقت، الأطباء قالوا ده يحتاج ساعة ساعتين، يبقى يصلي الخليفة مكانه، أي واحد ينوب عنه. ولم يجز أن يصلي غير الخطيب إلا الإمام أحمد فقط، قال بشرط أن يكون أعلم من الخطيب. يعني الخطيب مثلا رجل خطيب وفصيح، ولكن في الفقه والعلم يعني لا يساوي هذا العالم، فالأفضل أن يصلي إماما العالم، الإمام أحمد فقط. لكن الجمهور قالوا لابد أن يكون الإمام الخطيب أن يكون هو الإمام. هو طبعا عندنا احنا المالكية القدرة على الأركان ده شرط في صحة الإمام، يعني لا يكون الإمام أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بجميع الأركان من ركوع أو رفع أو سجود أو رفع وقراءة وكل شيء. ولم يجز الصلاة خلف القاعد إلا الإمام أحمد فقط، صلاة القائم خلف الإيه؟ القاعد هو اللي أجازها فقط، لكن باقي العلماء قالوا لا يصح، يكون إماما لمثله، يكون إماما لمثله، لكن للأصحاء القائمين لا. لا، الاستناد يبقى عاجز عن ركن القيام، لأن تكبيرة الإحرام والقيام له والفاتحة والقيام له، هو عاجز عن ركن. يعني لو استند استنادا بسيطا بحيث لو أخذت منه العصا أو أخذ عنه المسند لم يقع، يبقى ده استناد خفيف يغتفر، لكن استناد كلي بحيث لو أخذنا الشيء المستند عليه وقع، يبقى بطلت الإيه؟ بطلت صلاة. نعم، الاستناد الخفيف صلاته صحيح، لكن لابد أن يركع ويرفع ويسجد ويرفع. احنا بنتكلم على اللي هو إيه؟ القيام مع الاستناد الخفيف، يعني واحد مستند على حائط، لكن بحيث لو أزلنا هذا الحائط لم يقع، يبقى ده استناد مغتفر. لكن استناد كلي، يعني واحد واقف حاطط مثلا حمالة كده إيه بيقف عليها تحت إبطه، لا، ده لو خدناها منه يقع، يبقى كده عاجز عن ركن الإيه؟ القيام، فياخد حكم العاجز. نعم، بس لازم يفهم المسألة. يعني من قلد عالما، سيد أحمد الدردير قال كده رضي الله عنه، من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. بس وفي البخاري أن رسول الله صلى، يعني صلى في مرضه الأخير قبل وفاته بالصحابة رضي الله عنهم، وكانوا إيه؟ قياما خلفه. ده دليل الإمام أحمد رضي الله عنه، ودليل قوي. يعني الفصل اليسير بين الخطبة والصلاة، مثلا حدث الإمام هو بيخطب قدر الله بيت احترق مثلا بجانب المسجد، نعم، يجب، هل يجب على المصلين المجد ولا يلتزموا بالخطبة؟ لا لا طبعا، لا لا، يعني يجب، لا طبعا، قطع الصلاة لإنقاذ أعمى سيقع مثلا في بئر أو صبي أو احتراق مال، هذا أمر واجب، يعني حفظ المال من الكليات الخمس سواء كان مال الإنسان أو مال الغير، فهنا يقطع الصلاة أو يقطع الخطبة. يعني بعض الناس الذين يستطيعون السيطرة على النيران مثلا، وليس الكل، إذا احتاج الأمر إلى الكل قطع الكل وأعادوا الخطبة وأعادوا الصلاة. نعم، ورجعوا بعد انتهاء الخطبة ماذا يصنعون؟ يصلوا ظهرا أو يلحقوا مسجد آخر لم يصل، يعني إن لحقوا مسجدا آخر يطيل صلوا، إن لم يلحقوا صلوا ظهرا جماعة. يبقى هنا من أصحاب الأعذار كالمرضى مثلا، مرضى لا جمعة عليهم مثلا، يصلون جماعة الظهر، يصلون الظهر جماعة أصحاب الأعذار. لكن يستحب أن تكون الصلاة يعني بعد انتهاء صلاة الإيه؟ المساجد، اللي هم هيجمعوا يعني هيصلوا الظهر جماعة بدلا من الجمعة أصحاب الأعذار، كالمسافرين مثلا يصلوا قصر، أو المرضى، أو العبيد مثلا، أو النساء، النساء يجوز يعني عند غير الإمام مالك أن يصلينا في جماعة بامرأة، وليس في الخطبة حد عند الإمام مالك أيضا، كما أنه لا حد في الجماعة عند مالك، كذلك لا حد عنده في الخطبة لا بطول ولا بقصر، إلا أن الخطيب لو هلل أو كبر فقط لم يجزه، يعني لابد، ولذلك قال المصنف ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، يعني اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، هذا ما تسميه العرب خطبة، أو الحمد، الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير والتبشير والدعاء وقراءة القرآن. ولذلك يعني علماء المغرب السادة الغمارية قالوا يعني أوفق مذهب في الخطبة ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث جعل الحمد والثناء والشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية أو سورة من القرآن والدعاء أركان للخطبة، قال له هذا هو الأحوط. يعني لو جماعة مثلا غاب عنه الخطيب، واحد يقف مثلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإنه تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. هذه خطبة. نعم، يعني كده تمت إيه؟ أركان الخطبة. نعم طبعا طبعا طبعا. يقولها يكررها، يقولها هي هي ايوه نعم نعم طبعا من باب اولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بصورة قاف لانه فيها الامر والنهي والزجر والترغيب والترهيب، فيها كل شيء. ايوه، يعني احدى الصحابيات كانت تحفظ سورة قاف من كثرة ما كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من قريش. هو هنا قال لو هلل او كبر فقط لم يجزه، ده يعني رد على الحنفية يقولون هذا، يعني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير عندهم يسمى ايه؟ خطبة. ويستحب الطهارة فيهما، يعني في الخطبتين، فلو خطب محدثا أجزأه. يعني لو واحد مثلا بيخطب وخرج منه ريح وأتم الخطبتين، قال يعني صحت الخطبتان، صحت الخطبتان، لكن عند الصلاة يتوضأ طبعا ينتظرونه، لأن هذا فصل يسير، ينتظرونه يتوضأ ثم يرجع ويصلي بهم. حدث هذا والإمام على المنبر ففصل في الخطبة الثانية عن الخطبة الأولى، حدث المنتصف أنه أحدث فنزل يتوضأ ثم عاد. ما فيش مشكلة، ما فيش حاجة يعني. يعني سواء الفصل بين الخطبتين او الفصل بين الصلاه والخطبه، الفصل يسير لا شيء فيه، لا شيء فيه. وفي وجوب القيام لهما تردد، اي فيها قولان، فلو خطب جالسا ثم صلى اساء وصحت صلاته، يعني قيل بالجواز وقيل بالبطلان. يعني الذي مشى عليه الفقهاء أنه لو خطب جالسا صحت ولا تعاد، صحت ولا تعاد. الركن الرابع الإمام، ومن صفة الإمام أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما، ممن لم تجب عليهم الجمعة فلا تصح بهم. يعني الإمام لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا مقيما مقيما ذكرا. نعم، ما هو مدام يعني دون مسافة القصر جاز ذلك، مدام يعني دون المسافة على غير المالكية عاد وكده مسافر هو، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة كالصبي. على غير الإمام مالك يصح. نعم أغلب نعم أي. هذا رأي الإمام مالك رضي الله عنه، إنه لابد أن يكون إيه مقيما. ممكن لو أقام مثلا أسبوع أو 10 أيام في المكان الذي يصلي فيه صحت منه لأنه مقيم، ولا يشترط الاستيطان. في فرق بين الاستيطان اللي هو يكون من أهل البلد، الاستيطان ده في الاثناشر في العدد، لكن الإمام الإقامة ألا يكون مسافرا، يعني اللي يقيم يوم أو يومين أو 3-4 فأقل يعتبر مسافر، لكن تصح على غير الإمام مالك رضي الله عنه. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب أو الخطيب يعني، إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، فيبقى الخليفة مكانه. يعني لو أصيب بمرض بعد الخطبة أو جنون أو إغماء أو نحو ذلك، أو رعاف ولا يوجد ماء مثلا، أو الماء بعيد يحصل فصل كبير بين الخطبتين والصلاة، يبقى أي فاصل فيه طول يبقى يصلي الخليفة مكانه. ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح كالوضوء أو الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة وتذكر الجنابة صلى الله عليه وسلم يعني أشار لهم يعني على رسلكم، ثم ذهب وتوضأ ورجع وصلى ورأسه يقطر صلى الله عليه وسلم. فيعني الوضوء أو الغسل من الفصل الإيه اليسير الذي ينتظر العذر ينتظر. يعني كما إذا خرج لطهارة صغرى أو كبرى أو لرعاف ويرجع بالقرب. الركن الخامس موضع الاستيطان اللي هو إيه البلد، ولو كان بأخصاص لا خيم، لأن الخيم من أهل البادية، لكن بالنسبة لأهل البلد يعني لو المباني مبنية مثلا يعني بالطين تصح أو تجب عليهم الجمعة وتصح منهم لأنها بيوت، أما الخيم لا تصح منهم الجمعة أهل البادية، يعني لا تجب عليهم ولا تصح منهم، فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه بأن يقام فيه صيفا وشتاء، ويكون محلا للإقامة أي بأن يمكن المسوى فيه بالأمن على النفس والمال، بلدا كان ذلك المثوى أو قرية، لا فرق بين البلد الكبيرة والقرية الصغيرة. وبذلك نكون انتهينا من الشروط والأركان، ونقف عند آداب الجمعة غدا إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.